حافظوا على الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين كذلك يبين الله لكم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء صدق الله العظيم.